الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر من مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا تبين هذا وعلم أن الإيمان الذي في القلب من التصديق والحب وغير ذلك يستلزم الأمور الظاهرة من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة، كما أن القصد التام مع القدرة يستلزم وجود المراد، وأنه يمتنع مقام الإيمان الواجب في القلب من غير ظهور موجب ذلك ومقتضاه، يعني في الجوارح. فإذا وجد إيمان في القلب فلا بد أن يكون لذلك دليل موجب له ومقتضي عليه يظهر في الجوارح. قال: زالت الشبهة العلمية في هذه المسألة، ولم يبقى إلا نزاع لفظي في أن موجب الإيمان الباطن هل هو جزء منه داخل في مسماه، فيكون لفظ الإيمان دالا عليه بالتضمن والعموم، أو هو لازم للإيمان ومعلول له وثمرة له، فتكون دلالة الإيمان عليه بطريق اللزوم. يعني إذا قلنا أنه لابد من ظهور هذا الإيمان في الجوارح، بقي هل يسمى هذا إيمانا أو لا يسمى؟ هل نقول أنه إيمان أم هو لازم الإيمان؟ يقول رحمه الله: إذا أثبتنا هذه المسألة بقي الكلام في هذا اللفظ. ولكن قوله رحمه الله: ولم يبق إلا نزاع لفظي، ليس معناه التهوين من هذا النزاع، ولكن هو تدرج بهؤلاء المخالفين لإثبات ما يجب إثباته في هذا المقام، وإلا فلو لم يكن إلا مخالفة النصوص في هذا الباب لكان كافيا في كونه فوق أن يكون أمرا لفظيا. فكيف إذا ترتب عليه مسائل وتنفتح به مخالفات وبدع؟ وقد تقرر وتقدم أن الإيمان لا ينحصر بما في القلب، بل هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، بل ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال رحمه الله: وحقيقة الأمر أن اسم الإيمان يستعمل تارة هكذا وتارة هكذا كما قد تقدم، يعني تارة يطلق فيتناول ذلك كله الظاهر والباطن، وتارة يطلق فيتناول الباطن دون الظاهر. متى؟ إذا اقترن به لفظ ماذا؟ الإسلام. إذا اقترن به لفظ الإسلام. قال: كما قد تقدم، فإذا قرن اسم الإيمان بالإسلام أو العمل كان دالا على الباطن فقط، مثل حديث جبريل: قرن الإيمان بالإسلام، ومثل الآيات: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قرن الإيمان بماذا؟ بالعمل، فصار الإيمان مسمى لما في القلب، والعمل لما في الجوارح. ثم هل هذا من باب عطف الخاص على العام، كما تقدم أو غير ذلك. مر معنا أن الصواب أنه من عطف الخاص على العام. وقول غير ذلك وإن كان المعنى واحد لكن خلاف الأحوط والأكمل في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: وإن أفرد اسم الإيمان فقد يتناول الباطن والظاهر، وبهذا تأتلف النصوص يعني تجتمع، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. هذه القاعدة فيما ظاهره التعارض أو الاختلاف. فما دام يمكن أن تجمع الأدلة على معنى تصح به نصوص الكتاب والسنة فهذا هو الواجب. قال: فقول الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وتقدم معنى التنبيه على لفظ 74، وأن الأصح لفظة 64 ما اتفق عليه الشيخان. قال: أفرد لفظ الإيمان فدخل فيه الباطن والظاهر، ويؤكده ما ذكر في تفصيل هذا المجمل. الإيمان 64 أو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فعلم أن كل ذلك يدخل في معنى الإيمان، ما في القلب وما في اللسان وما في الجوارح. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ذكره مع قوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فلما أفرده عن اسم الإسلام ذكر ما يخصه الاسم في ذاك الحديث مجردا عن الاقتران، وفي هذا الحديث مقرون باسم الإسلام، ومعناه أنه تناول ما في القلب. قال: وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، دخل فيه الباطن، يعني كما تقدم إذا افترقا اجتمعا. فقد يدخل الإيمان في مسمى الإسلام، كما يدخل الإسلام أحيانا في مسمى الإيمان إذا أفرد أحدهما عن الآخر. قال: فلو أتى بالعمل الظاهر دون الباطن لم يكن ممن أتى بالدين الذي هو عند الله الإسلام. فعلم أن معنى الدين هاهنا الذي هو الإسلام يتناول الظاهر والباطن، الظاهر والباطن. قال: وأما إذا قرن الإسلام بالإيمان كما في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وقوله: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وقوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. فقد يراد بالإسلام الأعمال الظاهرة كما في حديث أنس الذي في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب. وتقدم أنه لم يصح مرفوعا ومعناه صحيح. والمقصود يريد أن يقول: اقترن لفظ الإيمان والإسلام في هذه الآيات الثلاث فدل على التفريق بينهما، فالإيمان أعلى من الإسلام، الإيمان أعلى من الإسلام، ولهذا نفي عن الأعراب، وهكذا كذلك نفي عن امرأة لوط، وهكذا كذلك فرق به بين طوائف من أهل هذا الدين: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وهذا تدرج من الأدنى إلى الأعلى. قال رحمه الله تعالى: ومن علم أن دلالة اللفظ تختلف بالإفراد والاقتران كما في اسم الفقير والمسكين والمعروف والمنكر والبغي وغير ذلك من الأسماء، وقد تقدم معنى الكلام على هذا. قال: وكما في لغات سائر الأمم عربها وعجمها زاحت عنه الشبهة في هذا الباب والله أعلم. فهذا ليس فقط في لغة العرب بل حتى في لغة العجم، فهناك من الألفاظ ما إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فيدخل أحدهما في الآخر عند الانفراد، وعند الاجتماع يكون في أحدهما زيادة معنى عن الآخر. قال: فإن قال قائل: اسم الإيمان إنما يتناول الأعمال مجازا، قيل: أولا، ليس هذا بأولى ممن قال إنما تخرج عنه الأعمال مجازا، بل هذا أقوى، لأن خروج العمل عنه إنما هو إذا كان مقرونا باسم الإسلام والعمل، وأما دخول العمل فيه فإذا أفرد كما في قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، علىها قول لا إله إلا الله وأدنى إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فإنما يدل مع الاقتران أولى باسم المجاز مما يدل عند التجريد والإطلاق. فإذا كان هذا باطل فهذا باطل، إذا كان خروج العمل عنه باطل فكذلك نفي ذلك، فالصواب أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان لا على وجه المجاز ولكن على وجه الحقيقة. قال: وقيل له ثانيا: لا نزاع في أن العمل الظاهر وفرع عن الباطن وموجب له ومقتضاه كما تقدم معنا. قال: لكن هل هو داخل في مسمى الاسم وجزء منه، أو هو لازم للمسمى كالشرط المفارق والموجب التابع؟ ومن المعلوم أن الأسماء الشرعية والدينية كاسم الصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك هي باتفاق الفقهاء اسم لمجموع الصلاة الشرعية والحج الشرعي، ومن قال إن الاسم إنما يتناول ما يتناوله عند الإطلاق في اللغة، وأن ما زاده الشارع إنما هو زيادة في الحكم وشرط فيه لا داخل في الاسم، كما قال ذلك القاضي أبو بكر بن الطيب والقاضي أبو يعلى ومن وافقهما، على أن الشرع زاد أحكاما شرعية جعلها شروطا في القصد، والأعمال والدعاء ليست داخلة في مسمى الحج والصيام والصلاة. فقولهم مرجوح عند الفقهاء وجماهير المنسوبين إلى العلم، ولهذا كان الجمهور من أصحاب الأئمة الأربعة على خلاف هذا القول. والمقصود إذا كان معنى الصلاة الشرعي والحج الشرعي يتناول كل ما يدخل في معنى هذا الصلاة قولا وفعلا، فكذلك معنى الإيمان الشرعي يدخل كل ما هو من تفاصيل هذا اللفظ ولا بد، فهو يستدل عليهم بمثل هذه الأدلة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أوتي من العلم بالمنقول والدراية بالمعقول ما جعله رحمه الله طويل النفس في مجادلة المخالفين وإلزامهم باللوازم شرعية وعقلية وعرفية ولغوية وغير ذلك، فهو يكثر من الاستدلالات على المدلول الواحد حتى يصل بالمخالف إلى اليقين أن ما خالف فيه خلاف الصواب. قال رحمه الله: فإذا قال قائل إن اسم الإيمان إنما يتناول مجرد ما هو تصديق، وأما كونه تصديقا بالله وملائكته وكتبه ورسله، وكون ذلك مستلزما لحب الله ورسوله ونحو ذلك، هو شرط في الحكم لا داخل في الاسم، إن لم يكن أضعف من ذلك القول فليس دونه بالضعف، فكذلك من قال الأعمال الظاهرة لوازم للباطن لا تدخل في الإثم عند الإطلاق يشبه قوله قول هؤلاء، فإذا علم أن هذا باطل فهذا كذلك باطل. ورجعنا للصواب وهو أن ما في الجوارح من الإيمان، فالإيمان قول وعمل. قال رحمه الله: والشارع إذا قرن بالإيمان العمل، فكما يقرن بالحج ما هو من تمامه، كما إذا قال من حج البيت وطاف وسعى ووقف بعرفة ورمى الجمار، ومن صلى فقرأ وركع وسجد، كما قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. ومعلوم أنه لم يكن صوما شرعيا إن لم يكن إيمانا واحتسابا. وقال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومعلوم أن الرفث الذي هو الجماع يفسد الحج، والفسوق ينقص ثوابه، وكما قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا. وتمام الحديث: فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر في ذمته. والحديث كما أشار من أفراد الإمام البخاري. والمقصود أن هذا كله يدل على ما سبق، أنه لا يكون مصليا حتى يأتي بكل ما تقتضيه الصلاة، ولا صائما حتى يأتي بكل ما يقتضيه الصيام، ولا حاجا حتى يأتي بكل ما يقتضيه الحج، ولا مسلما حتى يأتي بما يقتضيه إسلامه. قال رحمه الله: فلا يكون مصليا إن لم يستقبل قبلتنا في الصلاة، وكما قال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. والحديث رواه أبو داود وغيره، وصححه العلامة الألباني في صحيح أبي داود وغيره من أهل العلم، وله طرق كما أشار في التعليق. والمقصود هو ما تقدم من أن المحافظة على الصلوات بما فيها يكون بها عهد الله لهذا العبد بعدم تعذيبه. قال: فذكر المحافظ عليها، ومعلوم أنه لا يكون مصليا لها على الوجه المأمور إلا بالمحافظة عليها، ولكن بيّن أن الوعيد مشروط بذلك، ولهذا لا يلزم من عدم المحافظة ألا يصليها بعد الوقت، فلا يكون محافظا عليها إذ المحافظة تستلزم فعلها، كما قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، نزلت لما أخرت العصر عام الخندق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وبهذا يظهر أن الاحتجاج بذلك على أن تارك الصلاة لا يكفر حجة ضعيفة، لكنه يدل على أن تارك المحافظة لا يكفر، فإذا صلاها بعد الوقت لم يكفر، وإنما يلحقه الوعيد: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. جاء عن عدد من الصحابة: أما إنهم لم يتركوها بالكلية ولكنهم أخروها عن وقتها. فعلم أن تأخيرها وهو من عدم المحافظة عليها لا يفضي إلى الكفر، بخلاف تركها فإن النصوص دلت على الكفر. وهذه مسألة استطرادية عارضة، وكثيرا ما يستطرد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذكر المسائل العارضة لسعة علمه وزيادة حرصه في إبانة الحق وشدة كذلك توخيه للأمانة في إبانة العلم، ما يدفعه لطول الفصل بين المقصود الإشارة إليه وتلك المسائل العارضة. قال رحمه الله تعالى: فنحن الآن في الكلام على إدخال الأعمال في مسمى الإيمان، لكن لما ضرب هذه الأمثلة وتناولت بعض هذه الأمثلة مسائل خلافية شرع في بيان الراجح في هذه المسائل الخلافية. قال رحمه الله: ولهذا جاءت في الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، قيل: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. ومعناه أن الصلاة من علامات الإيمان والإسلام، وتركها من موجبات الكفر، فهو يؤكد أن لفظ الكفر الذي جاء في الألفاظ لتارك الصلاة هو الكفر الأكبر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وحديث جابر في مسلم: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. قال رحمه الله: وكذلك لما سئل ابن مسعود عن قوله تعالى: أضاعوا الصلاة، قال: هو تأخيرها عن وقتها. فقيل له: كنا نظن ذلك تركها؟ فقال: لو تركوها كانوا كفارا. وهذا الأثر روي عن عبد الله بن مسعود من طرق، وقد صححه جماعة من أهل العلم عنه رحمه الله، ونحوه عن عمر بن عبد العزيز كما أشار في التعليق. قال رحمه الله: والمقصود أنه قد يدخل في الاسم المطلق أمور كثيرة وإن كانت قد تخص بالذكر، ولا منافاة إذن بين ما يدخل في هذا الاسم المطلق ولو خص بالذكر، مثل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فالصلاة الوسطى من الصلوات. وهكذا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، العمل الصالح من الإيمان، فكونه أفرد لا يعني على أنه لا يدخل في مسمى الإيمان، هذا هو الصحيح. قال: وقيل لمن قال: دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز، نزاعك لفظي، فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته، كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم، فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن، فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيا. ومعنى لفظيا يعني في كونه يرى أنه لابد من الأعمال، وهذا شبيه بقول مرجئة الفقهاء، فمرجئة الفقهاء وإن لم يدخلوا الإيمان في مسمى، لم يدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان، لكنهم يلزمون بالأعمال، يلزمون بالأعمال. وقول شيخ الإسلام ها هنا بأن مثل هذا خلاف لفظي ونزاع لفظي ليس معناه التهوين من هذا النزاع، ولكن كما قلنا يفهم الكلام بالسياق والسباق، يريد رحمه الله إلزام المخالفين بإثبات أن الأعمال من الإيمان. يعني إذا كنتم قد قلتم ذلك، وهو أن الأعمال من موجبات ومقتضيات الإيمان ولوازمها، فلا فرق عند ذلك أن تقولوا أنه من الإيمان، إذ من لا عمل له لا إيمان له، وإلا فالخلاف في الحقيقة ليس لفظيا، لو لم يكن إلا مخالفة النص لكفى، فكيف وقد يترتب عليه كما تقدم ما يكون به فتح مسائل هي من مسائل أهل الأهواء. قال رحمه الله: وإن قلت: ما هو حقيقة قول جهم وأتباعه من أنه يستقر الإيمان التام الواجب في القلب مع إظهار ما هو كفر وترك جميع الواجبات الظاهرة؟ قيل لك: فهذا يناقض قولك، إن الظاهر لازم له وموجب له. بل قيل: حقيقة قولك أن الظاهر يقارن الباطن تارة ويفارقه أخرى، فليس بلازم له ولا موجب ولا معلول له، ولكنه دليل، إذا وجد دل على وجود الباطن، وإذا عدم لم يدل عدمه على عدم الباطل، وهذا حقيقة قولك، وهو أيضا خطأ عقلا كما هو خطأ شرعا، وذلك أن هذا ليس بدليل قاطع، إذ هذا يظهر من المنافق، فإنما يبقى دليلا في بعض الأمور المتعلقة بدار الدنيا كدلالة اللفظ على المعنى، وهذا حقيقة قولك. ومعناه أن المتدرج بقول من قال أن الإيمان لا تدخل في مسمى، أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، الوصول إلى ما وصل إليه قول جهم وأتباعه. فإذا علم بطلان قول جهم لزم منه مخالفتهم في ذلك، فيكون إدخال مسمى الأعمال في الإيمان أمر لا بد منه. قال رحمه الله: فيقال لك: فلا يكون ما يظهر من الأعمال ثمرة للإيمان الباطن ولا موجبا له ومن مقتضاه، وذلك أن المقتضي لهذا الظاهر إن كان هو نفس الإيمان الباطن لم يتوقف وجوده على غيره، فإنما كان معلولا للشيء وموجبا له لا يتوقف على غيره، بل يلزم من وجوده وجوده. فلو كان الظاهر موجب الإيمان الباطن لوجب ألا يتوقف على غيره، بل إذا وجد الموجب وجد الموجب. يعني إذا كانوا يقولون بأن أعمال الظاهر من موجبات ولوازم ومقتضيات الباطن، الأعمال الظاهرة، فهذا يستلزم عليهم كما أشارها هنا ما يجب من القول بقول أهل الحق من كونه من الإيمان. فلا يكون ما يظهر من الأعمال ثمرة للإيمان الباطن ولا موجبا له ومن مقتضاه إلا إذا تحقق وصفه بهذا الوصف وتسميته بهذا الاسم، أي كونه من الإيمان، بهذا يتحقق تأكيد أنه من مقتضياته ولوازمه وموجباته. قال: وأما إذا وجد معه تارة وعلم أخرى، أمكن أن يكون من موجب ذلك الغير، وأمكن أن يكون موقوفا عليهما جميعا، وهذا ما لا يقولون به. فما داموا لا يقولون به لزمهم أن يثبتوا هذا المعنى، كون الأعمال الظاهرة من الإيمان. قال: فإن ذلك الغير إما مستقل بالإيمان أو مشارك للإيمان، وأحسن أحوال أن يكون الظاهر موقوفا عليهما معا على ذلك الغير وعلى الإيمان، بل قد علم أنه يوجد بدون الإيمان كما في أعمال المنافق، فحينئذ لا يكون العمل الظاهر مستلزما للإيمان ولا لازما له، بل يوجد معه تارة ومع نقيضه تارة، ولا يكون الإيمان علة له ولا موجبا ولا مقتضيا، فيبطل حينئذ أن يكون دليلا عليه، لأن الدليل لا بد أن يستلزم المدلول، وهذا هو الحق، فإن مجرد التكلم بالشهادتين ليس مستلزما للإيمان النافع عند الله. والمعنى التعبير بلفظ الموجب والمقتضى واللازم تعبير ليس بدقيق، فعمل المنافق موجود وهو كما نرى لا يستلزم إثبات الإيمان في الباطن، فوجد عمل في الظاهر وهو من الإيمان، لكن لما كان من هذا المنافق الذي لا إيمان له في الباطن صار عمله هذا مردودا عليه، فإيجاد التلازم ليس على إطلاقه، وإنما ينضبط إذا كان الذي في الباطن إيمان ماذا؟ صحيح وصادق